بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوجوه النظائر لمقاتل بن سليمان قرأنا فيه وأوشكنا على الانتهاء من هذا الكتاب، وقف بنا الكلام عند كلمة وقال سبحانه وتعالى يمدهم، لا هذه الطغيان. قال الطغيان، ما معنى الطغيان؟ قال الطغيان على أربعة أوجه. الوجه الأول الطغيان يعني الضلالة، فذلك قوله في البقرة ويمدهم في طغيانهم أي في ضلالهم أو في ضلالتهم، ومثلها في يونس فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، في طغيانهم يعمهون يعني يتخبطون في ضلالهم. وقال سبحانه وتعالى ربنا ما أطغيته أي ما أضللته. قال تعالى بل كنتم قوما طاغين أي ضالين. وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد هذا وإن للطاغين يعني أهل الضلال. طيب الوجه الثاني الطغيان بمعنى العصيان. قال تعالى في سورة طه اذهب يعني لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تجاوز الحد في العصيان، في عصيان ربه. وأيضا مثلها في النازعات اذهب إلى فرعون إنه طغى أي عصى ربه. طيب وقال مثلها أيضا ولا تطغوا فيه أي لا تعصوا. الوجه الثالث الطغيان الارتفاع والكثرة. قال تعالى إنا لما طغى الماء أي زاد وارتفع وكثر. الوجه الرابع الطغيان بمعنى الظلم، ما زاغ البصر وما طغى أي وما ظلم. ألا تطغوا في الميزان أي تظلموا. طيب هذه الكلمة كلمة الطغيان مؤلف ذكر أنها ترد على أربعة أوجه، ولكن عند التأمل تعرف أن طغى ويطغى وطغيان هو تجاوز الحد. هذا أصل كلمة طغى يعني تجاوز الحد، ثم تأتي بعد ذلك حسب سياقات القرآن تجاوز الحد في الضلال أو في المعصية أو في الكفر أو في الظلم حسب سياقات القرآن. طيب كلمة تليها الاشتراء. الاشتراء يقول الاشتراء يرد على ثلاث أوجه. الاشتراء بمعنى الاختيار يعني اشترى يعني اختار، كقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني اختاروا الضلالة بالهدى. ومثلها ويشترون به ثمنا قليلا يعني يختارون. ومثلها ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي يختار الباطل على الحق. الوجه الثاني الاشتراء بمعنى الابتياع. اشتراء بمعنى الابتياع يعني يعني يعني الاشتراء أن بمعنى الابتياع يعني أخذ الشيء، أخذ السلعة ودفع الثمن، كقول تعالى إن الله اشترى من المؤمنين يعني ابتاع يعني أخذ أنفسهم وأموالهم وعوضهم بالجنة، وهو الاشتراء المعروف. الوجه الثالث الاشتراء بمعنى البيع الذي هو ضد الشراء. قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أي باعوا أنفسهم، اشتروا يعني باعوا أنفسهم. طيب الآن عندنا الاشتراء وعندنا الشراء، يعني ورد في القرآن الشراء والاشتراء. أما الاشتراء فهو الاشتراء فهو أخذ السلعة ودفع الثمن، اشتراء المعروف وهو الابتياع، وهذا وارد في القرآن مثل ما ذكرنا. وعندنا الشراء، الشراء بمعنى البيع، ومن الناس من يشري أي يبيع، وشروه بثمن بخس أي باعوه، فهذا معنى الشراء. أما الاشتراء الذي أورده المؤلف أنه قال بمعنى الاختيار ويأتي بمعنى الابتياع وبمعنى أيضا يعني البيع، البيع والشراء، كأنها يقول يعني من ألفاظ التضاد يعني متضادة. فهذا مثل ما ذكرنا حسب السياقات. طيب كلمة النار، يقول المؤلف النار يأتي على ثلاثة أوجه. النار بمعنى النور، النار بمعنى النور، والنار مثل ضربه الله، والنار النار التي تحرق. فكيف النار بمعنى النور؟ قال قول تعالى إني آنست نارا، أن موسى عليه السلام لما جاء ظن أن هناك نارا وإذا هي نور، سماه الله نارا. طيب لأنها في رؤية موسى من بعيد أنها نار، فلما جاء ما وجد نار. طيب النار يقول مثل ضربه الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني هم لا يوقدون النار وإنما هو مثل، مثل كأنهم أوقدوا نارا، أو النار المعروفة نار الآخرة أو نار الدنيا. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس، وقال أفرأيتم النار التي تورون. طيب كلمة الأعمى، يقول الأعمى يأتي بمعنى عمى القلب، يعني عمى معنوي ليس حسيا، ويأتي أيضا بمعنى عمى البصر وهو العمى الحسي. فإذا قال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، فهذا عمى القلب وهو عمى البصيرة، عمى البصيرة، وآياته كثيرة كما ذكرها. وهناك عمى البصر بقول تعالى أن جاءه الأعمى ليس على الأعمى حرج، فهذا عمى حقيقة، عمى البصر. يقول هناك وجه ثالث وهو العمى عن الحجة، ونحشره يوم القيامة أعمى أي لا يبصر حقيقة. قال ربي لما حشرتني أعمى، عن قال أعمى. فالمؤلف يرى أن هذا الذي يحشر أعمى أنه أعمى عن الحجة، ولكن بعض المفسرين يرى أنه يحشر أعمى كما قال سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فيحشر أعمى على الحقيقة. طيب البصر يقول كذلك، البصر بصر القلب، زين بصر القلب أو بصر العين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن فإنها لا فإن قال أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أي لا يبصرون بقلوبهم، هم يبصرون بعيونهم، هم يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، بعينه ينظر إليك بعينه لكنه لا ينظر نظر اعتبار ونظر تأمل ونظر إدراك. أما البصر بالعين كقول تعالى فارتد بصيرة فجعلناه سميعا بصيرا، هذا واضح. يقول هناك وجه ثالث وهو البصير بالحجة كما ذكر في العمى، يقول وقد كنت بصيرا أي بالحجة، وهذا مثل ما ذكرنا سابقا. طيب كذلك السمع، قال السميع، السميع يعني سماع بالقلب أو سماع بالأذن. فقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع أي بقلوبهم، وكانوا لا يستطيعون سمعا أي سمع إيمان بالقلوب. أما قوله فجعلناه سميعا أي له أذنين يسمع بها، له أذنان يسمع بهما. وكذلك إنا سمعنا قرآنا عجبا، وكذلك سمعنا مناديا، وغيرها. الموت، يقول الموت يأتي على خمسة أوجه. الموت الأول وهو كونه نطفة، كنتم أمواتا فأحياكم، هذا معنى ربنا أمتنا اثنتين كان نطفة، فهذا معنى الموت. طيب والثاني الميت يعني موت الضلال، موت القلب، أنه في ضلال عن التوحيد، أو من كان ميتا أي في الكفر والضلال، فأحييناه بالإيمان والطاعة. إنك لا تسمع الموتى، أي الذين بمنزلة الموتى. وكذلك الوجه الثالث قال موت الأرض، وهو أن تكون مجدبة، أن تكون ميتة، ما فيها حياة، ما فيها زرع. فقال تعالى سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وقال سبحانه وتعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وهكذا. الوجه الرابع الموت هو ذهاب الروح عقوبة لغير أن يستوفى، أن يستوفوا الأرزاق. يعني الموت الذي حصل لبعض من أماته الله في الدنيا ثم أعاد له حياته، مثل بني إسرائيل الذين سألوا رؤية الله أماته، أخذتهم الصاعقة فماتوا ثم بعثهم من بعد موتهم، والذين خرجوا من ديارهم أماتهم ثم بعثهم، وكذلك الذي مر على قرية أماته 100 سنة ثم بعثه، فهذا موت، موت ثم بعث. قال الموت يعني موت بعينه، وهو خروج الروح. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أفإن مات أو قتل، هذا كل موت حقيقي. طيب قال الحياة، شوف تلاحظ أنه يذكر السمع والبصر والموت والحياة، أشياء متقابلة. يقول الحياة على 6 أوجه. الحياة يعني الخلق الأول، يعني أحياكم بعدما كنتم أمواتا. فالحياة يعني خروج الإنسان من بطن أمه حيا، يعني النفخ في الروح لهذا الجسد، هذا هو الحياة. أحييتنا 2. طيب هذا المعنى الأول، الحياة المعنى أو الوجه الأول، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم، قل الله يحييكم. الوجه الثاني الحياة بمعنى الهداية والطاعة والاستقامة، حياة معنوية، لينذر من كان حيا، يعني يدرك ويفهم ويعقل ويعرف مصلحته، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالطاعة والهداية. طيب الوجه الثالث الحياة البقاء، قال تعالى ولكم في القصاص حياة، حياة يعني بقاء، يعني إذا أقمنا القصاص على الجاني صار هناك سبب لحياة كثير من الناس. قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي أحيا هذه النفس. قال ويستحيون نساءكم، أي يبقون البنات لا يقتلون. قوم فرعون يذبحون الأبناء ويتركون البنات أحياء. طيب الوجه عندنا هذا الوجه الرابع يقول حياة الأرض بالنبات، حياة الأرض وآية لهم، قال حياة أحييناها، قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، فأحيينا به الأرض، فهذه حياة الأرض بالنبات. قال الوجه الخامس الحياة حياة عبرة قبل يوم القيامة، من غير رزق ولا، قال ولا أثر في الدنيا، فذلك قول عيسى وأحيي الموتى. أن يعني هذه الآية التي أعطاها الله عيسى والمعجزة أنه يحيي الموتى، أن يخرجهم من قبورهم، حياة اعتبار يعتبرون بها ثم يعود ثم يموت. وكان عيسى يحيي الموتى يخرجهم من قبورهم، وهي معجزة من معجزات الله لعيسى. طيب يقول الحياة هي الحياة الحقيقية التي هي حياة الآخرة التي سماها الله الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية يوم يبعث حيا. قل الله يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم ليوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذه معاني الحياة. طيب الضرب، يقول الضرب يأتي، كلمة الضرب في القرآن على خمسة أوجه. الضرب بمعنى السير في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسيرون في الأرض، يعني السفر. والضرب باليدين، قال فاضربوا واضربوا منهم كل بنان واضربوا فوق الأعناق، فضرب الرقاب قال تعالى واضربوهن أي النساء، اضربوهن أي النساء الناشزات واضربوهن، هذا ضرب، ضرب حقيقي. والضرب يعني الوصف، ضرب الله مثلا أي وصف الله، يعني تقريب الصورة، ضرب الأمثال. ضرب الله مثلا فلا تضربوا لله الأمثال، هذا ضرب الأمثال تقريب الصورة. الوجه الرابع، الضرب يعني الوصف، وهو الذكر، قال فذلك قوله في البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أي يصف، يعني هو قريب من الأول، قريب من الأول. ولما ضرب ابن مريم أي وصف، وتلك الأمثال نضربها أي نصفها ونقرب صورتها للناس. طيب الوجه الخامس، قال ضرب وصف، وهو البيان، وضربنا لكم الأمثال أي وصفنا، وكلا ضربنا له الأمثال، وهذه كلها متقاربة، كلها متقاربة، الثلاثة الأخيرة كلها متقاربة. طيب يقول فوق على تسعة أوجه، فوق يعني أكبر، فوق يعني أكبر، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني بعوضة وفوق البعوضة، وفوق بمعنى أفضل أيضا، الأول بمعنى أكبر، الثاني بمعنى أفضل، يد الله فوق أيديهم، يقول فضل الله عليهم أفضل من فضلهم في أمر البيعة، في أمر البيعة يوم الحديبية. وهذه هذا الكلام فيه نظر، فالله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، فالفوق هنا بمعنى العلو، فيجب أن نثبت صفة اليد لله عز وجل، وأنها يد حقيقية، وأن يد الله، وأن يد الله فوق أيديهم، دون الذهاب إلى التأويل لا يجوز. طيب قال الوجه الثالث، فوق بمعنى أكثر، قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني أكثر من اثنتين، يعني فوق العدد، يعني على، على بمعنى على، نفس المعنى. الوجه الرابع، فوق يعني أرفع في المنزلة، يعني كأنها يعني مكان، مكانة، عندنا مكان علو ومكانة. قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يعني مكانتهم أعلى ومنزلتهم أعلى. طيب فوق بمعنى على، ورفع بعضهم فوق بعض أي على بعض، ويتعود إلى المعنى الأول، تعود إلى المعنى الأول. الوجه السادس، فوق يعني الظفر، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، يعني يظفرون بهم وينتصرون عليهم، يعني من العلو. الوجه السابع، فوق يعني فوق الرؤوس، قال تعالى ورفعنا فوقكم الطور، يعني علو، علو حقيقي، لهم من فوقهم ظلل، علو، جعل فيها رواسي من فوقها، كلها بمعنى العلو، واجتثت من فوق الأرض، أحمل فوق رأسي خبزة، كلها تعني، هو يقول بمعنى على، وهي تأتي يعني بمعنى العلو. الوجه الثامن فوق يعني قبل المشرق وفي أعلى الوادي. قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم، أي جهة المشرق وأعلى الوادي، وهم الأحزاب الذين تحزبوا على المدينة جاءوا من جهة المشرق ومن أعلى الوادي. طيب الوجه التاسع قال فوق يعني السلطان القاهر، وهذا أيضا فيه أشكال. قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، يعني سلطانه فوق سلطان العباد وملكه وأمره. والحقيقة أن الفوقية هنا تعني العلو، الذات، علو الذات، علو الحقيقة الذات، وعلو القدر وعلو القهر. والله يجب علينا أن نثبت له أنه أن قوله فوق بمعنى العلو، علو الذات، وهو فوق سماواته، عال فوق سماواته، مستوى على العرش، بائن من خلقه، وعلو القدر وعلو القهر، هذا هو الصحيح. أما قوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، هذا لا مانع أن يكون من التسلط والسلطنة، هذا ما في مانع. طيب بهذا ينتهي الكتاب وتنتهي هذه الكلمات التي أوردها المؤلف مقاتل بن سليمان رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، حيث جمع لنا هذا الجمع، وهو من المتقدمين، وهو فيما أعلم أنه أول من جمع وأول كتاب يصل إلينا متقدما، كتاب الوجوه النظائر لمقاتل رحمه الله. قال تم الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. هذا الناسخ، هذا الناسخ قال كان الفراغ من نسخه يوم الأحد قبل الظهر في العشر الأول من ربيع الآخر سنة 46 و500، 546 يعني بعد المؤلف بأربعة قرون تقريبا لهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاتبها عبد الرحمن بن عثمان بن محمود الدمشقي الفقير إلى رحمة ربه، رحم الله من دعا له بالرحمة من الله تعالى، رحمه الله، ورحم الله الناسخ، ورحم الله المؤلف، ورحمنا جميعا القارئ الذي كان يقرأ لكنه اعتذر اليوم عن حضور، الأخ أسامة، وكذلك الحضور جزاهم الله خير، بارك الله فيهم، نسأل الله أن يرحمنا جميعا وإياكم في هذا المجلس المبارك. إن شاء الله، إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بكتاب آخر، كتاب آخر غير هذا الكتاب إن شاء الله بإذن الله. هذا المجلس، المجلس هذا في الوجوه النظائر هو المجلس 30، جلسنا فيه 30 مجلسا و30 درسا وأنهينا الكتاب ولله الحمد. اليوم أنهينا كتاب الوجوه النظائر لمقاتل، وأنهينا أيضا كتاب التبيان في أيمان القرآن لابن القيم، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نبدأ بكتابين جديدين، نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.